ممكن نسأل بعض الأسئلة. تفضلي. بتسأل بالنسبة لعدد ركعات التراويح لو سمحت. عدد ركعات التراويح 11 ركعة، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزيد عليها طيلة حياته المباركة، لا في رمضان ولا في غير رمضان. يعني تجد عن صلاة القيام هي صلاة القيام، هي صلاة القيام.